حرم عليكم السؤال في البيان، عفى الله عن ذلك لتسألوا ما تحتاج به أنفسكم لا ما تكلم به رجال قبلكم. اتقوا الله وكونوا من المتقين. اسألوا ما ينفعكم في أمر الله وسلطانه، قد فتح باب الفضل على من في السماوات والأراضين.